أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. فبعد الحديث عن الحوض الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله قبل هذه العبارة، وهو في معرض البيان للأحوال التي يمر بها الناس في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم المشهود، وهو يوم القيامة، مع ما فيه من عذاب ونعيم يتنعم به أهل الإيمان، ويتعذب به أهل الفسوق الذين هم أهل النيران. والكلام هنا كما سمعنا عن الصراط، والصراط في اللغة هو الطريق الواضح، الطريق الواسع الواضح البين، هذا يسمى صراط. ولهذا لما كان طريق الله سبحانه وتعالى المتمثل في شرعه وفي كتابه وفي الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان كل ذلك بينا واضحا لا غموض فيه ولا لبس فيه ولا تناقض فيه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. لما كان منسجما، ولما كان منضبطا، ولما كان خاليا من التناقض ومن الباطل، سماه الله سبحانه وتعالى بالصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. فكل طريق يكون واضحا بينا للناس يسمى صراط. ونحن لا يهمنا هذا المعنى، وإن كنا نستفيد منه فيما سنتكلم عليه إن شاء الله في مسألة لاحقة متعلقة بكيفية الصراط وصفته. الذي يهمنا هو تعريفه الشرعي. قال العلماء، وهذا التعريف للإمام السفريني ذكره في كتابه لوامع الأنوار البهية، وهذا التعريف عليه جل العلماء، قال: هو جسر ممدود على متن جهنم. المتن هو الظهر، يرد عليه الأولون والآخرون، وهو قنطرة بين الجنة والنار. الجسر معروف هو ما يوضع في الأصل على الماء أو على النهر حتى يعبر الناس من خلاله. والصراط هو جسر ممدود على ظهر جهنم، في رواية الإمام البخاري على ظهري جهنم، يعني بالتثنية، إشارة إلى أن هذا الجسر يستوعب جهنم كلها من طرفها الأول إلى الآخر، ومن طولها إلى عرضها، يرده الأولون والآخرون، يعني كل من خلق الله عز وجل من الأولين إلى آخر مخلوق لا بد وأن يرد وأن يمر على هذا الصراط. لكن المقصود كما سوف نبينه إن شاء الله بعد قليل، أن الذي يمر على الصراط هم المؤمنون دون غيره من المشركين والكفرة والملحدين. فهؤلاء لا يمرون على الصراط، وإنما يؤمر بهم ويقذفون في نار جهنم قبل أن يصلوا إلى الصراط. وهذه مسألة من المسائل التي سوف نتكلم عليها. والصراط كما قال المؤلف حق. لماذا حق؟ لأنه ثابت عن الله وعن رسوله وفي قول أئمة السلف رحمهم الله تعالى، بل اتفقت كلمة العلماء من السلف والخلف على الإيمان بالصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أمته عنه وما يكون من أحوال الناس في ذلك اليوم والأهوال العظيمة التي يمرون عليها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعاء الرسل لا يتكلم يومئذ إلا الرسل والناس يمرون على الصراط. قال: ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. يدعون، كل نبي يدعو لأمته يقول: يا ربي سلم سلم، لأن الناس يبتلون على الصراط، فضعيف الإيمان والذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا يكون أمره صعبا. والمرور على الصراط يتعبه جدا لأنه قد لا يسلم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يمر عليه زحفا زحفا، الزحف أي يمشي على مقعدته، تكاد النار تخطفه، لأن على جنب الصراط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلاليب تخطف هؤلاء الناس. وطبعا هناك من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كأنه يركب الإبل، ومنهم من يمر كمشي الرجل المشي السريع أي يعدو عدوا، ومنهم من يمشي كما يمشي الرجل، وهكذا. والصراط كما قلنا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب يعني دليل القرآن، فذكر العلماء قول الله عز وجل في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ونذر الظالمين أي نترك الظالمين في جهنم يبقون فيها لا يخرجون منها، لكن قال بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنها نص في ثبوت الصراط وأن الناس يمرون عليه، وإنما قلنا بعض العلماء لأن هذه الآية محل خلاف عند أئمة العلم، وذلك في تفسيرهم لقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. فاختلافهم وقع في معنى الورود في هذه الآية، فذهب بعض أهل العلم أن المراد بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، هو مرور المؤمنين من الأولين والآخرين على الصراط، يعني لا يستثنى منهم أحد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، هذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، بأن الخلائق من المؤمنين الأولين والآخرين منهم يمرون على الصراط، لأنه قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وهذا القول ممن قواه وانتصر له واستدل له بالأدلة شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي. فبعد أن ذكر اختلاف المفسرين في معنى الورود في هذه الآية، قال رحمه الله تعالى: والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال: هو المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فكأنه استدل بالمرور على الصراط وأنه هو الورود المذكور في هذه الآية بقول الله عز وجل في الآية التي بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا. وهذا في دليل على أن المؤمنين لا يخيبون في مرورهم وسعيهم إلا من قضى الله من المنافقين ومن العصاة المذنبين. هؤلاء قد لا يوفقون، أما أهل الإيمان أهل الأعمال الصالحة فهؤلاء يمرون، لأن الله عز وجل قال: ثم ننجي الذين اتقوا، فلا يسقطون في النار ويمرون بسلام على هذا الصراط، على هذا الجسر الممدود على ظهر جهنم. ثم قال: وفي الصحيح، بعد أن ذكر الآية استدل بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي الصحيح، والمقصود به هنا صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار، أي لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، يعني من أصحاب صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجر. قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبيت عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أليس الله يقول في كتابه: وإن منك قول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر من في هيا. وهذا دليل قوي على أن المقصود بالورود في هذه الآية هو المرور على الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار. هذا فيه رد على من قال بأن الورود هنا هو دخول جهنم، لأن هناك قول ثاني نذكره إن شاء الله بعد قليل، أن من العلماء من فسر الورود بأنه دخول جهنم. لكن تستغربون تقول: كيف يدخل المؤمن نار جهنم؟ يدخل لكن تكون عليه برد وسلام، على مذهب ابن عباس وسوف نتكلم عليه، يكون عليهم برد وسلام ويخرجون منها. لكن هذا القول فيه أن النبي قال: لا يلج النار. لا يلج دليل قوي على أن المؤمنين ومنهم الذين بايعوا تحت الشجرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدهم النار. ويؤيدها أيضا قول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حاسسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي لا يرون النار ولا يدخلون فيها ولا يلجون. ولهذا قالت حفصة وكأنها تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تطرح سؤالا على حسب ما فهمته من الآية: إن الله يقول: وإن منكم إلا واردها. فقال: ألم تسمعي: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الإمام الطحاوي، قال الإمام ابن أبي العز شارح الطحاوية: أشار صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا الحديث، إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، أن من ورد النار لا يستلزم أن يدخلها. ثم قال: وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصولها، إذا قد ينجو من الشر لكن لا يستلزم أن الشر يقع، وإنما يستلزم انعقاد سببه، يستلزم انعقاد السبب. قال: فمن طلبه عدوه، من طلبه يعني إنسان طلبه عدوه ليهلكوه فيقتلوه فينجيه الله عز وجل منه، ماذا يقال؟ يقال: أنجاه الله تعالى منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا. ولهذا قال: ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله سبحانه وتعالى من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. ثم استدل على مذهبه بهذه المقولة قال: وكذلك حال الوارد على النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن المراد بالورود في هذه الآية هو المرور على الصراط. وممن انتحل هذا القول وذهب إليه من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، ومن أئمة التابعين قتادة والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والكلبي من أئمة التفسير وغير هؤلاء. ومما يعزز هذا القول بأن الورود في هذه الآية يعنى به المرور على الصراط ما ذكره الإمام الترمذي في جامعه، وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في صحيح سنن الترمذي من طريق عبد الرحمن ابن شيبة أو من طريق السدي، قال: سألت مرة الهمذاني عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فقال له مرة الهمذاني: فحدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق. إذن دليل هذا على أنهم يمرون على الصراط ولا يدخلون إلى نار جهنم، يعني يردون إلى النار لكن لا يدخلوا إليها، وإنما يعبرون فوقها، لأنه قال يصدرون عنها يخرجون منها، ألا يدخلوا بسبب الأعمال التي كانوا عليها بقدر أعمالهم. قال: فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس يعني كجري الفرس الجواد، ثم كالراكب في رجله الذي يركب الإبل، ثم كشد الرجل يعني الرجل إذا كان يجري سريعا وهو العدو، ثم كمشيه. إذن فدل هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالورود هنا هو المرور على الصراط، وأن الناس يوم القيامة يمشون على هذا الصراط بقدر الأعمال التي يكونون عليها، ولهذا يتفاوتون في هذا المرور، فمنهم من يمر كرمح البصر وهو أكثر من البرق، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم الذي يمر وهو على الجواد أو على الفرس، وهكذا يتفاوت الناس في هذا المرور على قدر الأعمال التي يكون عليها في الدنيا. وكذلك النور الذي يعطى لهم يوم القيامة، النور الذي يكون للمؤمنين على قدر أعمالهم، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من له نور مثل الجبل، ومنهم من له نور دون ذلك، ومنهم من نوره كالنخلة، وآخر الناس الذين يكون في الموقف له نور بقدر ما يضيء إبهام قدميه، يعني إبهام يعني صبع تعرجله يضيء مرة وينطفئ أخرى، فإذا أضاء له مشى وإذا انطفأ وقف. هذا آخر من يعطى النور. ولهذا يقول المؤمنون لما يفترقون عن المنافقين ويتميزون عنهم ويسبقونهم إلى الجنان وينطفئ نور المنافقين، ماذا يقول أهل الإيمان؟ ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وسنتكلم عن هذه الآية وما فيها من الحكم في وقتها إن شاء الله. فهذا القول الذي ذهب إليه كثير من العلماء يدل على أن معنى الورود في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها هو المرور على الصراط. وعلى هذا الأساس قلنا بأن الصراط ثابت بالكتاب، ولكن على رأي بعض أهل العلم أن هذه الآية لا يمكن أن يستدل بها. فعبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وقد صح عنه هذا وهو مذهبه، وأيضا انتصر له بعض العلماء وله وجهة قوية أيضا فيما ذهب إليه، وهو أن الورود المذكور في هذه الآية يعنى به الدخول إلى النار، دخول إلى النار. فقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، أن الأولين والآخرين من المؤمنين يردون النار أي يدخلونها. فالورود عند عبد الله بن عباس هو دخول النار وليس هو المرور على الصراط. وهذا القول الذي ذهب إليه ابن عباس أخذه من آية أخرى في القرآن الكريم كقول الله عز وجل في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قال الله عز وجل في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردهم النار ما معنى؟ يعني أدخلهم النار، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يأمر الملائكة بأن تذهب بالكفار والمشركين إلى نار جهنم يتبعون من كانوا يتبون به ومن كانوا يتبعونه. ولهذا الإنسان إذا عبد غير الله سبحانه وتعالى، عبد المسيح أو بعد العزير أو عبد الأصنام، هؤلاء يتبعوه يوم القيامة فتلقى في نار جهنم فيتبعوه. ولهذا قال تعالى عن فرعون وعن الطواغيت وعن الجبابرة: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، كما جعل أئمة الحق وأئمة الهدى أيضا أئمة إلى الجنة وإلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لكن في الكفار لم يقل وجعلنا منهم أئمة، قال وجعلناهم أئمة، ليس فيهم اختيار وانتقاء، لكن أهل الصلاح فيهم انتقاء. ولهذا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعبد الله بن عباس فسر الورود الذي في آية مريم بما ذكر أيضا في معنى قول الله تعالى يقدم قومهم يوم القيامة فأوردهم النار، وبقول الله عز وجل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني هذه الآلهة لو كانوا آلهة، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدخل الكفار ومعبودتهم يدخلهم إلى النار، الأصنام وكل من كان يعبدونه بغير حق يدخلهم إلى النار. قال الله عز وجل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني ما وردوا النار وما دخلوها، فالورود هنا بمعنى الدخول إلى النار. ويستدل أيضا بقول الله سبحانه وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي ندخلهم إلى جهنم. وهذا القول الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس انتصر له أيضا الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، جريا منه على أن أفضل ما يفسر به القرآن هو القرآن، لأن كتابه هذا الذي سماه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن يفسر به آية القرآن على ضوء آية أخرى. واحد عنده سيارة بولو، أنا مقطع شوية طريق ماذا به يروح يصفها، سيارة بولو قبل المكتبة. قلنا بأن هذا القول أيضا ذهب إليه الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال إن أفضل ما يفسر به أفضل ما يفسر به القرآن هو القرآن كلام الله عز وجل. قال وجميع الآيات التي تكلمت عن لفظة الورود في القرآن أو كلمة ورد جاءت بمعنى دخل أو بمعنى الدخول. ثم ذكر أيضا أدلة أخرى، قال وهناك قارينة، يعني هناك قارينة تدل على أن الورود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها يدل على أنه الدخول إلى النار. قال لأن الله سبحانه وتعالى لما خطب جميع الناس بأنهم سيردون النار جميعا برهم وفاجرهم، ثم بين مصيرهم ومآلهم عندما بعد ذلك الورد المذكور بقوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ونذر الظالمين، وهذا استنتاج عظيم مما يدل على قول باعي الشيخ رحمه الله في التفسير ورسوخ قدمه فيه. انظروا كيف استدل على أن الورود هو بمعنى الدخول. قال الله سبحانه وتعالى قال في بعد هذه الآية ثم ننجي الذين اتقوا، المتقون ننجيهم الله عز وجل. قال ونذر الظالمين، نذروا بمعنى نصره وندع الظالمين، يعني نتركه في جهنم. ماذا قال؟ قال هذا دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيها. قال دليل على أن الورود هو دخولهم فيها، إذ لو لم يدخلوها لم يقل الله عز وجل ونذر الظالمين، بل الأولى أن يقول وندخل الظالمين. أرأيتم هذه القرينة تستدل بها على أن الورود بمعنى الدخول؟ قال الله عز وجل قال ونذر الظالمين، نذروا بمعنى نترك الظالمين، إذن هذا فيها دليل على أن الورود هو الدخول. قال لأنه لو لم يدخلوها ما يقولش الله سبحانه وتعالى ونذر الظالمين، ما دام لما قال نذر الظالمين هذا يعني أنهم أدخلهم ولهذا قال نتركهم، فلهذا الورود بمعنى الدخول. قال وإلا ماذا يقول؟ يقول وندخل الظالمين فيها جثيا، لكن لما قال نذر الظالمين نتركهم هذا يدل بمعنى أنهم دخلوها. رأيتم؟ وهذا استنتاج قوي، قارينة قوية تدل على أن الورود هو بمعنى الدخول. ثم استدل أيضا بقرينة أخرى وهي قول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا، ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، دليل على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلاك لهم، لأنه لما قال ننجي الذين اتقوا بمعنى أنهم دخلوا ولكن الله سبحانه وتعالى نجاهم، لأن قوله ننجي دليل على أن الإنسان أشرف على الهلاك فنجاه، ولهذا الإنسان لو لم يصل إليه الهلاك ما نقول بأنه نجاه لأنه هو في بعد عنه، لكن كيف نقول نجاه؟ أنه إذا كان فيه ونجيه، كالإنسان مثلا الذي يأتي السيل من الماء فالذي يكون مثلا في مكان عالي لا نقول نجاه الله أو نجى بنفسه لأن هذا الإنسان أصلا لم يدخل الماء، لكن ذاك الذي يكون في الماء ثم بعد ذلك يجذبه أحد الناس نقول والله إن فلان نجاه الله سبحانه وتعالى بسبب أن فلان مد يده فجذبه فأنجاه أو نجاه. قال فقول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا، هذا يدل على أنهم دخلوا النار ولكن الله سبحانه وتعالى نجاهم بعد ذلك. ثم من قال بأن الورود هو بمعنى الدخول نار جهنم استدل أيضا بحديث رواه الإمام أحمد والحاكم، وقال الأمين الشنقيطي أن إسناده لا يقل عن درجة الحسن أو عن درجة الحسن، وهو حديث عبد الرحمن بن شيبة، وفيه دليل قوي على أن الورود هو معنى الدخول إلى جهنم. قال اختلفنا هنا في الورود، فقال قوم لا يدخلها مؤمن، يعني النار لا يدخلها مؤمن، وقال آخرون يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فقال رجل اختلفنا هنا في البصرة، يعني نفس الاختلاف الذي وقعت فيه، فقال قوم لا يدخلها مؤمن، أي النار لا يدخلها مؤمن، وقال آخرون يدخلونها جميعا ثم ينجي الذين اتقوا. فجعل هذا الصحابي أذنيه في أصبعيه في أذنيه وقال صمتا، يعني هاتان الأذنان كأنه دعا لها بالصمم، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود هو الدخول إلى جهنم، لا يبقى مؤمن أو بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت، يعني بردا وسلاما أي النار على إبراهيم في الدنيا. ثم قال حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من نزفها، يعني من بردها، وفي رواية حتى يسمع لضجيجا أو للنار ضجيجا من بردهم، يعني لما يبرد المؤمن فيهم كأنهم يسمع لصوتهم ضجيج. فهذا إذن العصر هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الورود في هذه الآية هو الدخول إلى نار جهنم، لكن الله سبحانه وتعالى يجعلها بردا وسلاما عليه فلا يتعذبون لأنهم أهل الإيمان، فالدخول واقع ولكن لا يصلون حره ولا يتألمون فيها. هذا قول ثاني ذهب إليه كما قلنا ابن عباس. وهناك قول ثالث ذهب إليه بعض أئمة أهل العلم، وهو أن الورود المذكور في هذه الآية في سورة مريم هو بمعنى الإشراق والقرب من الشيء، واستدلوا بقول الله عز وجل ولما ورد ماء مدين، ورد ماء مدين يعني أشرف عليه وقرب منه، واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل فأرسلوا واردهم، واردهم يعني ليقرب وليشرب على الشيء ليكون قريبا منهم فيتحسس. وبعض أهل العلم احتج أيضا بقول الله سبحانه وتعالى أن المؤمن لا يدخل النار بهذه الآية التي في سورة الأنبياء التي تكلمنا عليها آنفا، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ردوا على من قال بأن المؤمن يدخل النار، قال الله عز وجل يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار لا يسمعون حسيسها. لكن ردوا عليهم بقول بأن المعنى في قول أولئك عنها مبعدون بمعنى لا يجدون حرها وألمها، وليس يعني أنها لا يدخلونها. وهناك قول رابع ذهب إليه بعض أهل العلم أن المراد بالورود المذكور في حق المؤمن، لأن قول الله عز وجل وإن منكم دليل على أن كل الناس يريدون جهنم. بعض أهل العلم قال المورود هنا أن حظ المؤمنين في ما يصيبهم من الحمى في الدنيا، فذلك هو الورود المذكور في هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فبعض أهل العلم فسر قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها بأن ما يصيب المؤمن من الحمى في الدنيا، والحمى هي من فيح جهنم، قال فذلك هو معنى الورود الذي يصيب المؤمن في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. لكن قد يرد عليهم بأن الإنسان إذا المؤمن قد لا يصاب بالحمى في هذه الدنيا، فكيف يقال بأنه يعني هذه الحمى التي أصابته في الدنيا هي معنى قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها؟ فقد يحتمل أن يكون إنسان مثلا لم تصيبه حمى أصلا التي هي من فيح جهنم، فكيف نقول في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها؟ ولهذا كانت الأقوال المعتمدة في في قول الله عز وجل أو في شرح معنى قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها هو القول الأول والثاني. إما أن نقول بأن الورود هو بمعنى المرور على الصراط، وإما أنه بمعنى الدخول إلى نار جهنم، لكن كيف نوفق بين القولين وبينهما من الاختلاف ما هو معروف لديكم؟ الحق في هذه المسألة ما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو التوفيق، قال يوفق بين القولين بأن الورود ورودان، يعني يوم القيامة يوجد نوعين أو يوجد نوعان من الورود. هناك ورود أهل الكفر لما يريدون النار، فلا شك أن ورود الكفار على النور على النار هو ورود دخول، لا شك في ذلك، وهذا يتجلى في قول الله عز وجل واضحا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الورد المورود، فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني المدخل بئس المدخل الذي يدخله هؤلاء الكفار. فلا شك أن الورود الذي ذكر في حق الكفار هو الدخول إلى جهنم، وأما الورود الذي هو ورود الموحدين من المؤمنين فهذا يقصد به هو المرور على الصراط الذي ينصب على ظهر جهنم. وبهذا نجمع بين الأقوال فنقول بأن الورود الذي معناه الدخول إلى جهنم هذا في حق الكفار يدل عليه قول الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأما الورود الذي بمعنى المرور على الصراط فهذا يكون في حق الموحدين المؤمنين من جميع الملل يمرون على الصراط ويعبرون جهنم ثم يذهب بهم إلى الجنة، ومنهم من يسقط طبعا، وهؤلاء يكونون من العصاة المذنبين وهم من الموحدين. أما الكفار المشركين الموحدين فهؤلاء لا يكون لهم الحظ أن يمروا على الصراط، بل يقذفوا ويؤمر بهم ابتداء إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا وقفنا كثيرا عند هذه الآية، ولكن كيف لا نقف عندها وقد كان السلف رحمهم الله لما يقرؤون هذه الآية يتأثرون بها، وقد ذكر كثير من العلماء كيف كانت أحوالهم لما يمرون على مثل هذه الآية في هذه الصورة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتى ذكر ابن كثير وابن رجب رحمهم الله تعالى عن كثير من السلف كما ذكروا عن قيس بن حازم أن عبد الله بن رواحة بكى فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك؟ قالت له رأيتك تبكي فبكيت، فقال لها عند ذلك بكيت أني ذكرت هذه الآية وإن منكم إلا واردها وقد علمت أني داخلها ولا أدري أأنجو أنا منها أم لا. لما سمعوا مثل هذه الآية العظيمة وإن منكم إلا واردها قال ذكرت هذه الآية وقد علمت وأيقنت أني واردها ولكن لا أعلم ولا أدري أأنجو أنا منها أم لا. وثبت عنه كما ذكر ذلك بكر المزني أن عبد الله بن رواحة دخل بيته فجلس يبكي، فجاءت امرأته فبكت، فجاء الخدم فبكوا معه حتى جاء أهله جميعا فجعلوا يبكون، فلما انقطعت عبرته يعني سكن دمعه قال لهم يا أهلاه ما الذي يبكيكم؟ قالوا رأيناك تبكي فبكينا. فقال لهم رضي الله عنه آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبئني فيها ربي أني وارد عن النار ولم ينبئني أني صادر عنها. نبأني ربي بأني أدخل هذه النار وأرد هذه النار ولكن لم ينبئني ربي بأني صادر عنها أي ناجي منها. ولهذا جعل يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما حضرته الوفاة أيضا بكى حتى بكت امرأته لذلك وبكى من حضر وفاته، فقال رضي الله عنه ما بكيت جزعا من الموت ولا صبابة لكم ولكن تذكرت هذه الآية وهي قول الله عز وجل وبكيت جزعا منها وإن منكم إلا واردها وقد أيقنت أني واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. وذكر عن عمر بن الخطاب أنه إذا قرأ هذه الآية بكى ويقول ربي أنا ممن تنجي أو ممن تذره فيها جثية، أممن تنجيني أي ممن يصدق في قولك ثم ننجي الذين اتقوا أو ممن يصدق فيه قوله ونذر الظالمين فيها جثية. وعن أبي ميسرة أيضا كان إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني، فكانت تقول له امرأته يا أبا ميسرة قد أحسن الله إليك هداك للإسلام، فيقول أجل إن الله يبين لنا أن وارد النار ولم يبين لنا أن صابرون منها. يبكي لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قد بين لنا أننا جميعا نرد النار ولكن لم يبين لنا أننا صابرون منها وأننا ناجون منها. ولهذا كان الحسن يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى بعضهم بعضا ماذا يقول لصاحبه؟ يقول له أتوقن وتؤمن أنك ترد النار؟ فيقول له نعم، فيقول له هل تعلم أو تدري بأنك ستنجو منها؟ فيقول له لا، فيقول له فيما الضحك، وفي رواية فيقول له فيما التلاعب أو فيما التثاقل. فكان يذكر بعضهم بعضا بمثل هذا، حتى قيل لبعض السلف مثل هذه الآية وكان يضحك، فقيل له فيما الضحك؟ فقال فما رؤي بعد ذلك ضاحكا. كل هذا إنما استحضروا مثل هذه الآية العظيمة التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى حول ذلك الموقف وخطر تلك الحال التي يمر عليها كل إنسان، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إذن هذه الآية ذكرناها على أن بعض العلماء ذكرها كدليل على ثبوت الصراط ووجوب الإيمان به. أما السنة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصراط أو في ثبوت الصراط فهي كثيرة وكثيرة جدا. أذكر منها على سبيل المثال ما صح عنه كما روى ذلك البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما في حديث الإمام مسلم باب معرفة طريق الرؤيا من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث طويل يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس يوم القيامة، كيف يكون في ساحة الموقف وكيف يحاسبون وكيف يرون ربهم في ساحة الموقف ثم كيف يتفرقون، ومنهم من يؤمر به إلى النار ومنهم من يمر على الصراط إلى أن يدخل الجنة، وهو حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث طويل. وفيه ثم يؤتى بالجسر، الجسر هو الصراط، فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة. مدحضة مزلة يعني مأخوذ من الظهر، فيه خططيف وكلاليب وحسكة مفطحة لها شوكة الرقيقاء تكون بنجد يقال لها السعدان. السعدان هو نوع من الشوك تأكله الإبل، يعني له أشواك الخططيف، بمعنى أن الإنسان إذا وضع أو لمس ثوبه بهذا الشوك فإنه لا يستطيع أن يجذب ثوبه لما فيه من تلك الأشواك التي تشبه الكلاليب وتشبه الخططيف. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأن الصراط فيه مثل هذه الكلاليب تجذب الناس. إذا كان ذلك الإنسان الذي يمر على الصراط ربما قد يسيل به القدم على في حده وفي رقته كالسيل، وهو أدق من الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مضحضة مزلة. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الحديث ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم حتى في أصله. يقول كما فارين وغيره من أئمة العلم أنه قد اتفقت كلمة العلماء على إثبات الصراط بالجملة، لكن أهل الحق يثبت صفه لا على السيف صلى الله عليه وسلم قال هو أحد من السيف وأدق وفي رواية أرق من الشعر. فهذا اعتقاد الطائفة المنصورة وأهل الحديث سلف الأمة في الصراط، لكن يوجد من الأقوال ومن الطوائف من أنكرت الصراط. فممن أنكر الصراط المعتزلة، منهم القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، قالوا بأن الصراط المذكور في هذه الحديث لا يعنى به ذلك الجسر الممدود على نار جهنم، وإنما قالوا أن الصراط هو عبارة عن الطريق الواضح الذي هدى الله سبحانه وتعالى إليه المؤمنين في الدنيا، وهو أنهم ينتهي وسيهديهم ويصلح باله. قالوا أما الصراط بالنسبة للكفار الذي يمرون عليه هو الصراط الذي يقودهم إلى النار، طريق النار، واستدلوا بقول الله عز وجل تهدوهم إلى صراط الجحيم. وإنما رفضوا القول وأنكروا القول الذي اعتقده أهل السنة بأنه الصراط أحد من السيف وأرق من الشعر، قالوا لأنه لا يمكن أن يعبر عنه. وهذا الخلط لما يقيسون أحوال الآخرة بأحوال الدنيا. فالقاضي عبد الجبار المعتزلي ومن كان على شكلته قال لو قلنا بأن الصراط أحد من السيف وأرق من الشعر، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد قوله، لكن هم بناء على أنهم يقبلون العقائد ويثبتونها تبعا للعقل، فإذا خالف النص عقولهم يردون الحديث ويقولون أن الحديث إما أن لا يكون صحيحا وإما أن يجب تأويله وأن نعطي له معنى آخر، فيقولون بأن المراد به المعنى المجازي وليس المراد به المعنى الحقيقي. ولهذا قالوا إذا قلنا بأن الصراط هو أحد من السيف وأرق من الشعر، قال هذا لا يمكن أن يعبر عليه أحد، قال حتى وإن أمكن أن يعبره ففيه تعذيب إذا كان كحد السيف، حتى إذا مر عليه المؤمن أو فيه تعذيب. قال وأهل الإيمان والصلحاء يوم القيامة لا يعذبون، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بهم إلى الجنة ويتنعمون فيها، ولكن هذا حال من حرم فقه النصوص وفهم النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المرور على الصراط أن الإنسان يمر كالبرق، والذي يمر كالبرق ليس عنده تعليم أصلا، فهم لما فهموا أنه يكون أحد من السيف وإذا مر عليه المؤمنون فإنهم يتعذبون أو أنه لا يمكن أن يعبرون عليه. ولكن هذا كما قلنا لما يقيس الإنسان أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، وأحوال الآخرة كما قلنا غير مرة لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. وممن أنكر أيضا القول بأن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر الإمام القرافي على جرته، وسبقه إلى ذلك أيضا شيخه عز الدين بن عبد السلام، وإن كان جليل في العلم لكن صاحب عقيدة أشعرية، ولهذا زل في إثبات الصراط كما أثبته أهل السنة بأنه أحد من السيف وأرق من الشعر. وكذلك الإمام القرطبي رحمه الله في تذكرة، وهذا كتاب عظيم ذكر فيه القرطبي ما يكون من الأحوال يوم القيامة، التذكرة في أحوال الآخرة، فذكر ونقل فيه كلام المؤول للصراط ثم رد عليهم، رد عليهم يعني بكلام أثبت فيه بأن الصراط حقيقي ولا يمكن أن نقول مجاز. ولأن بعض المؤولين ماذا قال في الصراط؟ قال الصراط هو عبارة عن الأمور المستقيمة المباحة، وعبارة أيضا عن الأعمال الرديئة يسأل عنها العباد يوم القيامة ويؤخذون عليها، وهذا في الحقيقة لوي أو لي لأعناق النصوص وتأويلها إلى غير ما هو مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم منها. إذن فالصراط عند أهل السنة هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أدق من الشعر وأحد من السيف. ثم تأتي مسألة يتكلم عليها أهل العلم، وهي متعلقة في كيفية هذا الصراط وصفته، وقد اختلف أهل العلم هنا إلى قولين. القول الأول منهم من ذهب إلى أن الصراط هو الطريق الواسع أو الطريق الواضح، قالوا لأن المعنى اللغوي يدل عليه، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث بأن الصراط مدحضة مزلة أو دحض مزلة. قالوا لمن قال بأن الصراط هو الطريق الواسع الواضح، قالوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للصراط بأنه دحض مزلة، قال لأن الزلق أن الإنسان يزل وأن الإنسان يزلق به القدم لما يكون في الأرض الواسعة. قال فلما وصف بأن الصراط دحض مزلة يعني بأن الصراط واسع هو الطريق الواسع، وهذا في الحقيقة يخالف القول الذي قلنا بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وهذا قال به شيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية ونسبه إلى بعض العلماء، وقال أن قائله له وجهة قوية، ولكن مع ذلك الشيخ رحمه الله لم يعني يبين يعني أرجح القولين، وقال لكل طائفة يعني نصيب من الحق. ولعل لو جئنا إلى رواية في صحيح البخاري لم يذكرها الشيخ، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى ظهري جهنم، يعني ينصب الصراط أي يوضع الصراط يؤتى بالجسر على ظهري جهنم، وظهري يعني بالتثنية، وهذا المعنى يعني يدل على أن الصراط يستوعب جميع نار جميع جهنم، فإذا كان يستوعب جميع جهنم فيكون المعنى بأن الصراط ليس أحد من السيف ولا أرق من الشعر، يعني يكون على ظهر جهنم، هذا قول. لكن القول الثاني وهو الأصح وهو الذي ينبغي أن يأخذ به الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أحد من السيف وأدق من الشعر، وهذا الحديث وإن كان رواه الإمام مسلم بلاغا عن أبي سعيد الخدري لأنه لم يذكره بالسند، ولهذا يوجد من طعن في هذا الحديث، ولكن هو من بلاغات الإمام مسلم، وهو أن أبا سعيد الخدري كان يقول في الصراط هو أحد من السيف وأدق من الشعر. وأبو سعيد لما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لما يقول مثل هذا الكلام حتى وإن لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا بمجرد الرأي أو بمجرد الاجتهاد، لأن مسائل الغيب ومسائل العقيدة لا يقولها الصحابي بمقتضى رأيه أو اجتهاده، اللهم إلا في فهم النصوص. أما أمور الآخرة، أما أمور الإيمان بالله، أما مسائل الصفات، فهذه إذا قال الصحابي هي كذا أو هي على الصفة الفلانية حتى وإن لم يصرح به أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا موقوف الصحابي في مسائل الغيب ومسائل العقيدة كالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موقوفا فهو في حكمه في حكم المرفوع. إذن صفة الصراط هنا كما قلنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد من السيف وأرق من الشعر. لكن قد يرد هنا سؤال، يقول الإنسان إذا كان هذا الصراط أحد من السيف وأردق من الشعر كيف يمر عليه المؤمن يوم القيامة؟ نقول كما رد العلماء على ذلك أن أحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة، فالإنسان قد تعطى له قوة وقد يكون على صفة غير التي كان عليها في الدنيا، ولهذا يمكن أن يعبر مثلا بعض الناس هذا الصراط يوم القيامة مشي على الأقدام وينجيهم الله سبحانه وتعالى، ولكن مثل هذا المرور يكون مرورا صعبا، لأن الإنسان حتى يمر من أول الجسم إلى آخر الجسم مشي على الأقدام هذا يتطلب منه وقت طويل وجهد، لكن الذي ينجيه في الحقيقة من هذا هو عمله. ولهذا الناس لو كان عندهم اختيار لمر كل واحد منهم على بسرعة يعني البرق أو لوح البصر، لكن هي الأعمال، أعمال الناس هي التي تتحكم فيه، فمنهم من يمر بالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يزحف زحفا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيضا أورد العلماء مسألة، فإذا قلنا بأن الصراط يمر عليه الناس من الذي يمر عليه؟ حقق ابن رجب الحنبلي رحمه الله القول في هذه المسألة فقال أن الذي يمر على الصراط الذي يكون على جسر جهنم هم المؤمنون، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين قوم عبدوا غير الله عز وجل وأشرفوا معه غيره، فهؤلاء يؤخذون مع من كانوا يعبدونه في الدنيا فيقذفون في نار جهنم، وأما الذي يعبد الله سبحانه وتعالى كان يعبد الله عز وجل فهؤلاء لا يدخلون في نار جهنم وإنما يؤتى بهم ويوضعون على هذا الجسم. لكن هل يمرون في يعني دفعة واحدة أو يمر واحد واحد؟ هذا كما قال العلماء ليس لنا فيه نص، فقد يمرون دفعة واحدة وقد يمر واحد واحد، لكن في المرور دل الحديث على أنهم يختلفون ويتفاوتون في السرعة وفي النجاة وفي الوصول إلى الجنة. فالذي حققه ابن رجب رحمه الله وأيضا أيده عليه الشيخ ابن عثيمين بشرحه للوسطية على أن الذي يمر على الصراط هم المؤمنون فقط. لكن إذا قد يقول الإنسان إذا كان أهل الإيمان يمرون عليه هل يعني أنهم كلهم ينجون؟ لا طبعا، ينجو يعني أقوياء الإيمان الذين رجعوا الحسنات على سيئاتهم، أما أهل الذنوب والمعاصي فهؤلاء قد لا ينجون، ولهذا ترى البعض منهم من يسقط في نصف الطريق والبعض عند نهاية الطريق والبعض عند بداية الطريق على حسب الأعمال التي كانوا عليها. وهناك أيضا مسألة تكلم عليها أهل العلم وهي في مسألة مرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد أنه سبحانه وتعالى لما يأمر الزبانية بسوق الكفار إلى نار جهنم الذي يبقى في عرصات القيامة وفي ساحة الموقف هم الموحدون المؤمنون، وفيهم أهل الذنوب والمعاصي، وفيهم المنافقون، وهؤلاء المنافقون بعد ذلك تضرب عليهم الظلمة وتلك الظلمة تكون قبل الوصول إلى الجسر إلى الصراط. ولهذا قالت عائشة كما في صحيح مسلم أين يكون الناس يا رسول الله يوم تبدل السماوات والأرض؟ قال هم في ظلمة دون الجسر، هم في ظلمة دون الجسر. ولهذا أهل النفاق أو المنافقون لما يكونوا مع المؤمنين في صحة الموقف يطمعون في أنهم سوف ينجون، ولهذا قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم وبأيمانهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا النور؟ منهم من يكون نوره كالجبل ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من يكون كالنخلة، ومنهم من يكون على قدر يمينه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يقول ربنا أتم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. ثم قال الله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورهم. لما تضرب الظلمة هنالك يستبق المؤمنون يذهب وينفصلون عن المنافقين، ولما يطفئ نور المنافقين هناك ابن الحسن وغيره من أئمة السلف يقول المؤمنون ربنا أتم لنا نورنا، أي لا تجعلنا كهؤلاء المنافقين الذين انطفأ نورهم. ولهذا لما ينطفئ عنهم النور ماذا يقولون؟ يقول أهل الإيمان انظرونا، وفي قراءة انظرونا يعني تبقوا معنا، يعني حتى نبقى معكم، وفي رواية انظرونا بمعنى انظروا إلينا حتى نقتبس من نوركم. فيقال قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني هنا يخدعون. لماذا يخدعون؟ لأن جزاء من جيش العمل، لأنهم كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا وينافقونها، ولهذا يقال لهم لما يصلوا بينهم يعني التمسوا نورا، ارجعوا وراءكم التمسوا نورا. فلما يذهبون والمؤمنون يسبقونهم قال الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهنا يصل بينه، فكان كما كانوا يخادعون أهل الإيمان في الدنيا يخدعون أيضا يوم القيامة. قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ولهذا ذلك النور يكون على قدر الأعمال يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يمر على الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي سائر الأمم فيمرون على الصراط كما قال عليه الصلاة والسلام فأكون أنا وأمتي من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلى الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فهذا الذي قاله المؤلف بأن الصراط حق يفوته ويجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من النجين. وقد ذكر الإمام القرطبي عظة بليغة في المرور على الصراط أقرأها على مسامعكم، لأن مثل هذه الدروس التي تكون في باب العقيدة قد تحتاج أحيانا إلى شيء من الوعظ الذي يرقق القلوب. والإمام القرطبي معروف لسيما في كتابه هذا المعروف بالتذكرة في أحوال الآخرة، قال رحمه الله تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط وضيقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيضها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويأثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفضعه ومرتقى ما أصعبه ومجاز ما أضيقه. وقال أيضا رحمه الله فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة قد لظى سعيرها وعلى لهيبها وأنت تمشي أحيانا وتزعف أخرى، قال أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. وقال آخر إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف المغطى وطال الويل واتصل الأويل. إلى أن ينجينا إن شاء الله من هول ذلك الموقف، وأن يجعل مرورنا على الصراط مرورا سهلا هينا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وهذا الذي كنا فيه وهو الكلام عن الصراط. نعم. قال ذكرتم أن من يمر على الجسر هم المؤمنون فقط، والله يقول ونذر الظالمين فيها جثية، فكيف يكون مؤمنا وفي نفس الوقت يصير ظالما؟ المؤمن قد يكون ظالما. ونظر الظالمين فيها جثية، يعني أن المؤمن يكون ظالما والكافر قد يكون ظالما، لكن شتينا بين الظلمين. فالكافر ظلمه أنه مشرك وكافر بالله، لأن الله عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا لما نزل قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة ذاهب قال أينا يعني لم يلبس إيمانه بظلم، أينا لم يظلم؟ فقال الله عليه وسلم المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم؟ أما المؤمن فهو منزل عن الشرك، لكن قد يكون ظالما لوقوعه في بعض المعاصي. فإذا ظلم غيره وسرق ماله واغتابه هذا ظلم له، وقد يظلم المؤمن نفسه، يظلم نفسه، هذا نوع من الظلم. فقوله تعالى ونذروا الظالمين فيها جثية، أي الظالمين من أهل الإيمان لا يسلمون. هذا إذا فسرنا على أن المراد بالورود هنا هو المراد على الصراط على ما ذكر أهل العلم. هذا أيضا أحد السائلين قال ألا يكون الجمع بين القولين انتقاصا لفهم سلفنا الصالح؟ يعني لما قلت بأن الورود نوعان، هناك الورود الذي بمعنى الدخول وفي حق الكفار، والورود الذي يكون في حق المؤمنين هو المرور على الصراط. قال ألا يكون الجمع بين القولين انتقاصا لفهم سلفنا الصالح الذين فهموا بأنهم يدخلون النار وهذا واضح من أثرهم، حتى القول الآخر أيضا من أقوال السلف الصالح في عبد الله بن مسعود وفي جابر بن عبد الله، وهذا ذكرته أبدا ليس به انتقاص، بل إذا بالعكس يعني إذا ورد عن السلف أقوال وأثار في المسألة واحدة ويكون أحد القولين مناقض للآخر أو معارض له، إذا أمكن الجمع بينهما هذا هو الأولى، حتى لا نضرب النصوص بعضها ببعض. فإذا أمكن الجمع نجمع. ولهذا قال العلماء لا يمكن أن يكون في الشريعة في القرآن في الحديث أحاديث مثلا أو آيات متناقضة، قال فلابد أن نسعى إلى الجمع بينهما، فقد يكون هذا في موضوع وهذا في موضوع. أما إذا لم يمكن الجمع بينهما فيمكن أن ندعي النسخ في ذلك، أو نقول بالنسخ بأن هذا نص نزل فيه. فهذه أقوال واردة عن السلف، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، ولما كانت أقوالهم أو آرائهم مبنية على أدلة صحيحة ذهبنا إلى هذا الجمع، ذهبنا إلى هذا الجمع، وليس هذا فيه انتقاص أبدا لفهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. حتى الأمين الشنقيطي رحمه الله فيما ذهب في قوله الذي أيده بأن القارينة ونذر الظالمين فيها جثية، هل هو فهم فقط يعني لقارينة وليس بدليل واضح؟ يعني الحجة في الآثار، وذكرنا حديث الإمام الترمذي وهو صحيح عن حديث عبد الله بن مسعود بأنه حدثهم بأن الورود هو بمعنى المرور على الصراط، ثم قال منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح وما إلى ذلك، وقال هذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه أيضا أحاديث ثابتة، لكن هذه فهم أهل العلم قد يكون فيها شيء من الاختلاف. ذكر ابن أبي تيمية في الواسطية أن هناك قنطرة بعض الصراط لكي ينقى من بقي له ذنب مع أخيه، فما هو تفسيركم للقنطرة التي بين الجنة والنار؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم منهم ابن تيمية أنه بعد مرور الناس على الصراط توجد قنطرة هي بين الجنة والنار، يعني لا تكون على النار. هذه اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال يمكن أن تكون آخر الجسر، آخر جسر يعني آخر الصراط، يكون شيء زائد يعني على نار جهنم، فهنا يقع الاختصاص يعني بين المؤمنين، يعني كل من كان مثلا عند أخيه مثلا مظلمة أو شيء من هذا القبيل يصعد فوق هذه القنطرة ويوقع القصاص بينهم حتى ينقى أهل الجنة، يعني كل من كان عنده غل وعنده حسد وعنده حقد على أخيه ينقى قلبه فوق هذه القنطرة ثم يؤمر به فيدخل إلى الجنة. وبعضهم قال أنه جسر آخر يعني غير متصل بنار جهنم أو بجسر جهنم أو بالصراط الذي يكون على جهنم، ولكن هذه مسألة كما قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه ليس لنا فيها أو عليها دليل يمكن أن نجزم بأحد الأمرين، لكن قال بأن هذه القنطرة موجودة لأجل أن يحدث أن يقع القصاص وينقى المؤمنون أو تنقى قلوبهم من الغل والحسد الذي يكون فيما بينهم أي فيما بعضهم البعض. قال هل الإمام القرطبي في كتاب التذكرة يقول بنفي الصراط أو بإثباته؟ كلا، أنا قلت باللي هو رد كلام المؤوية عن الصراط وأثبته وقال بأن الصراط حقيقي وليس مجاز. كان القرطبي أثبت الصراط وتكلم عن صفاته بما يعني وفق إليه كثير.